بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 37 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، باب صلاتي العيدين والجنائز. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله تعالى في شرحه لباب صلاة العيدين، قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، لما روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية؟ أنا متأكد من القرآن هذا، قلنا يعني كان يقرأ بهما، وأحيانا كان يقرأ بسورة إيش؟ قاف الأولى، واقتربت الساعة في إيش؟ ما قلنا هذا الكلام؟ هذه طيب أكمل. وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة. مسألة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين يجلس بينهما، لما روى ابن ماجة عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب خطبة قائمة ثم قعد قعدة ثم قام. طبعا والأصل في الخطبة أنها بعد إيش؟ أنا أظن كل هذا انتهينا من الشيخ. والأصل في الخطبة أن تكون بعد إيش؟ بعد الصلاة قطعا، كما هو الأصل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعن عمر وعن الصحابة جميعا أنهم كانوا يصلون ثم ثم تكون الخطبة بعد الصلاة. نعم. وأول من خطب قبل الصلاة من هو؟ مروان. لما؟ إيش العلة؟ الناس ما يجتمعون. قال: إذا صلينا ثم خطبنا فإن الناس إيش؟ قطعا لا يبقون لسماع إيش؟ خطبتهم. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، فإذا كان فطرا حثهم فيها على الصدقة وبين لهم ما يخرجون فيذكر لهم قدرها ووجوبها ووقت إخراجها، وإن كان أضحى رغبهم في الأضحية ووقتها وأنها سنة وما يجزئ منها والعيوب التي تمنع منها ليعملوا بذلك. والتكبيرات الزوائد والذكر بينها سنة، وهي التي بين تكبيرات الصلاة، قد سبق ذكرها بدليل حديث علقمة وابن مسعود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. نعم. التكبير قلنا أنه إيش حكم يعني هذه التكبيرات إيش؟ أنها سنة. نعم. مسألة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها إماما كان أو مأموما، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، متفق عليه. ولا بأس بالصلاة بعد رجوعه، لما روى أبو سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، رواه ابن ماجه. نعم. بعض الناس يحتج بهذا، يعني خاصة الذين يصلون في المساجد يمنعون المصلين أو الداخلين من إيش؟ من ركعتي تحية إيش المسجد، بحجة هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إيش كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. لكن هذا قطعا وين كان؟ يعني أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيد؟ في المصلى. وقطعا المصليات أو الفلات والصحراء قطعا لا، ليس لها سنة إيش تحية، أو يعني ما يوجب المرء على نفسه بدخوله بتحية إيش المسجد. وأما قطعا إذا كانت صلاة العيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد مكة أو في أي مسجد من المساجد في الدنيا، قطعا ينبغي قبل الجلوس أن إيش أن يركع ركعتين يصلي، وإن كانت يعني قبل صلاة العيد يصليها، لكن قطعا ليست هذه صلاة خاصة بإيش بالعيد، وإنما هي صلاة إيش تحية المسجد. نعم. هذه تصلى. مسألة، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها لأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. نعم. مسألة، وإن فاتته فلا قضاء عليه، لأنها ليست فرض عين فلا يلزمه قضاؤها كصلاة الجنازة، وإن أحب صلاها تطوعا إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة وإن شاء صلاها على صفتها. نعم، كل ذلك جائز، يصليها على نفس الصفات بالتكبيرات الزوائد، أو يصليها ركعتين كأي ركعتين، أو يصليها أربعا، كل ذلك جاء عن الصحابة وعن التابعين. نعم، لأنه تطوع نهار فكانت الخيرة إليه فيه كصلاة الضحى. نعم، يعني مختار، ما مختار فيما إيش فيما يصلي. نعم، يعني إن شاء ركعتين وإن شاء أربعة. وعن عبد الله بن مسعود: من فاته صلاة العيد فليصلي أربعة وإن شاء صلاها على صفتها، لأن أنس رضي الله عنه كان يجمع أهله ويصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. يعني يكبر، تقصد التكبيرات إيش؟ الزوائد. نعم، ولأنه قضاء فكان على صفته كبقية الصلوات. مسألة: ويستحب التكبير في ليلتي العيدين لقوله سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وعن ابن عباس قال: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا، هذا في الفطر. وأما في الأضحى فالتكبير فيه على ضربيه مطلق ومقيد، فالمطلق التكبير في جميع الأوقات من أول الشهر إلى آخر أيام التشريق لقوله سبحانه: واذكروا الله في أيام معدودات. قيل هي أيام التشريق، وقيل أيام النحر، وقيل العشر. والتكبير من أول العشر إلى آخر أيام التشريق يجمع الأقوال الثلاثة. وأما المقيد فهو التكبير في أدبار الصلوات من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. قيل لأحمد رحمه الله: أي حديث تذهب إلى أن التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق؟ قال: بالإجماع، علي وعمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. نعم، هذا قطعا قول الجمهور، يعني كما ذكر الشارح رحمه الله، البدء بالتكبير بالنسبة لعيد الفطر قطعا يبدأ على قولين: القول الأول من وقت إيش؟ من وقت الخروج لصلاة العيد إلى حين إيش؟ إلى حين أدائها، أو أداء يعني، أو القيام، أو قيام الخطيب قطعا، أو بعد قيامه إلى الصلاة، أو قيامه إلى الخطبة. وبعضهم كما ذكر الشارح هنا على أنه إيش؟ يبدأ أو يبدأ بالتكبير في ليلة عيد الفطر من حين رؤية هلال شوال، يعني ليلة العيد، ثم قطعا إلى إيش؟ إلى انتهاء أو إلى شروع الإمام في صلاة العيد، على قولين، لكن القول الأول قطعا هو قول جمهور أهل العلم. وأما في عيد الأضحى فالأصل قطعا من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق كما ذكر الشارح هنا، هذا بالنسبة لإيش؟ للتكبير المقيد. وأما المطلق فمن أول العشر، ويزداد يعني تزداد سنيتها ويزداد تأكدها في ليلة العيد، ويعني ينتهي التكبير المطلق بفراغ الإمام أو بفراغ أو بشروع الإمام في صلاة إيش؟ في صلاة العيد. نعم. مسألة: وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. نعم. لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. عن علي. لأن ذلك يروى عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر تكبيرتين. ولأنه تكبير خارج الصلاة فكان شفعا كتكبير الأذان. القياس هذا طبعا الصفة التي ذكرها وردت عن الصحابة، وفي أيضا يعني الفاظ أخرى التكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا هو الذي سماه الشفع، وفيه التكبير يكون ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأيضا صيغ أخرى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، مما يدل على أن الأصل أو الأمر فيه إيش؟ فيه سعة، والأمر فيه يعني موسع، على عدة صيغ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعن من تبعهم، فلا يقيد أو فلا ينبغي أن يعني نضيق الأمر على صيغة إيش؟ على صيغة واحدة. أيا كان المراد إظهار قطعا إيش؟ إظهار التكبير لله سبحانه وتعالى، ورفع يعني هذه الشعيرة في هذه الأوقات. نعم. التكبير

صلى عليه بالنية وصلى عليه بالنية. ومن تعذر غسله لعدم الماء أو الخوف عليه من التقطع كالمجذور أو المحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء فإنه ييمم، إلا أن لكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذلك أم الولد مع سيدها، والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصل عليه، وينحى عنه الحديد والجلود ثم يزمل في ثيابه، وإن كفن بغيرها فلا بأس. والمحرم يغسل بماء وسدر، ولا يلبس مخيطا، ولا يقرب طيبا، ولا يغطى رأسه، ولا يقطع شعره ولا ظفره. ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اللبن ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة. ولا بأس بزيارة القبور للرجال، ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم. نسأل الله لنا ولكم العافية، وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. وإذا تيقن موته غمضت عيناه، لما روى شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر، فإن البصر يتبع الروح، من المسند. وفي الصحيح قريبا من لفظه، ولأنه إذا لم تغمض عيناه بقيتا مفتوحتين فيقبح منظره. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. كتاب الجنائز، بعد يعني الفراغ بتوفيق الله عز وجل ومنه من كتاب الصلاة، شرع المصنف رحمه الله والشارح في ايش؟ في كتاب الجنائز، قطعا لأن متعلقها ايش؟ الصلاة على، فألحقت بايش؟ ألحقت بكتاب الصلاة. والجنائز قطعا يعني يتخللها أو فيها قطعا الصلاة على الميت، وأيضا أمور يعني تتعلق بهذه الجنازة أو بالميت إذا كان من أهل الإسلام. ومما يعني يلحق بصاحب الجنازة أو بالميت قطعا أو عند الاحتضار أو قبل الموت، أيضا هناك أحكام قطعا أغفلها المصنف والشارع. من السنة أو يسن لمن حضر، من يحتضر عند موته، أن يلقنه الشهادة، يعني تلقين الشهادة هذا أمر يعني مسنون، يسن ويشرع، ويعني قربة قطعا يعني أو حق من حقوق المسلم عند احتضاره أن يذكر وأن يلقن بالشهادة حتى يموت، أو يعني حتى يعني تخرج منه الروح وهو يذكر الله سبحانه وتعالى أو على كلمة التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحديث آخر يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فمعروف أن الإنسان يبعث على ما مات إيش؟ على ما مات عليه. ولكن يعني أيضا من السنة أن يلقن ذلك الميت، أو أن يقوم الملقن بتلقين المحتضر لكلمة لا إله إلا الله وكلمة التوحيد بالترغيب والتعريض دون الأمر، يعني لا يشد عليه قطعا ولا يعني يكرر يعني عليه تكرارا، يعني يدعو إلى الضجر والملل خشية أن يقول كلمة والعياذ بالله قطعا يعني ينقض بها ما كان قد سبق من أقواله وأفعاله من أمر التوحيد. لأنه قطعا الميت كما تعرفون، خاصة إذا كان يعني كان يعاني من سكرات الموت وكان يعاني من شدة الموت قد يشعر يعني بالتكرار الممل، أقول قد يشعر بالضجر من هذه الكلمة، فلعله يعني قطعا نحن نريد أن نلقنه أو أن نجعله يقول لا إله إلا الله، ولكن قد نكون بسوء الفعل وعدم الحكمة أقول نجعله إيش يتلفظ أو أن يقول أو أن يفعل فعلا، والعياذ بالله ينافي ويناقض التوحيد. وأيضا يشرع ويسن يعني توجيه المحتضر إلى جهة إيش إلى جهة القبلة، وأيضا يعني كما قلنا سابقا بالترغيب ها وبعدم التكرار وبعدم الإصرار، يعني مو نعطي مثلا نلف للقبلة ثم هو إيش يرجع نروح على طول نلف مرة، يعني لا نكرر عليه بل يعني نرغب ذلك يعني بأسلوب يعني لبق وبأسلوب يعني طيب وبرفق ولين مع ذلك الميت حتى نجعله يموت وهو مستقبل القبلة، لأنه كما تعرفون يعني أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه عند احتضاره أوصى بثلث المال وكذلك أوصى أن يجعل إلى جهة القبلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عنه قال يعني قال أنه أصاب إيش أصاب الفطرة. فهذه تسن وهذه مسنونات، ويذكر يعني بعض أهل العلم يعني قراءة سورة ياسين أو قراءة فواتح وخواتيم سورة البقرة، لكن هذه أمور قطعا الأصل فيها عدم الصحة وعدم الثبوت عن رسول الله. وأما التلقين تلقين الشهادة واستقبال القبلة هذه أمور مسنونة مشروعة ثبتت بنصوص صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا يعني تيقن الحاضر أو تيقن الحاضر من موت ذلك المحتضر، يعني كما يقول إذا تيقن موته أمضت عيناه يعني تغمض أو تغلق يعني هذه العين كما ذكر العلة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العين تتبع إيش تتبع الروح عند خروجها وعند قطعا أخذها من قبل ملك الموت والملائكة الذين يحضرون، وقطعا هذا يعني أو هذه المشهد وهذا الحضور يشاهده الميت دون إيش دون غيره من الناس، فلذلك يعني تشخص البصر إلى جهة خروج إيش إلى جهة خروج الروح فتغمض هذه العين حتى يكون شكل الميت إيش يعني أكثر قبولا ولا يقبح منظره ولا يعني يؤدي أو يعني فتح العين قد يعني تصل إلى درجة كبيرة جدا يكون المنظر فيه إيش أو مظهره فيه قبيحا، فقطعا يعني حماية ويعني رحمة بهذا الميت يقول ينبغي أن يفعل فيه مثل هذا الفعل، كما حصل عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فإيش ماذا فعل؟ فأغمضه عليه الصلاة والسلام ثم قال إن الروح إذا قبض أو إذا قبض تبعه البصر كما في صحيح مسلم رحمة الله عليه. نعم اقرأ. قال الشارح مسألة: وشد لحياه بعصابة عريضة تجمع لحيي ثم يشدها إلى رأسه لئلا يفتح فاه فيقبح منظره ويدخل فيه ماء الغسل. نعم أيضا مما يفعل يعني بعد إغماض أو تغميض العينين إيش أن يعني يشد بين من لحيه إلى إيش إلى رأسه قطعا بلفافة وخرقة هكذا حتى إيش حتى لا يحصل يعني فتح إيش أو أن لا تفتح هذه يعني لا يفتح الفم، لأنه بعض الناس يعني لا يحصل أو تحصل لهم أفعال قطعا عند يعني أول الموت ثم بعد ذلك إيش يحصل فيه يعني يبوس في هذا البدن فلا نستطيع أن إيش أن نرد يعني فاه أو نرد لحييه إلى بعضهما، وهذا قطعا يعني مما يعني يستقبح به المنظر، وأيضا مما يحصل إيش أنه عند الغسل يدخل ماء كثيرا في إيش في جوفه مما قد يؤدي إلى بعض الانتفاخ أو غيره في بطنه. نعم مسألة: ويجعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا ينتفخ بطنه. نعم بعض الناس يحصل يعني من يعني إما بالهواء أو غيره قد يحصل انتفاخ في إيش في البطن، وهذا قطعا أيضا مما إيش يقبح به ما يقبح به المنظر، فالمرآة قطعا ما هو المراد يعني الـ الـ الـ يعني الـ الـ يعني هذا الزجاج اللي نعرفه الآن أنه مرآة، قطعا المرآة قديما ما كانت إلا عبارة عن قطع يعني صقيلة جدا من إيش من الحديد، فكانت ثقيلة جدا وكانت تصقل يعني صقلا يعني تكون يؤدى أو يعني تؤدي غرض إيش غرض المرآة، ولكنها قطعا يعني قطعة حديدية يعني من الحديد الصلب تكون ثقيلة، فإما مرآة أو إيش أو أي قطعة ثقيلة توضع على بطنه لئلا يحصل الانتفاخ. نعم مسألة، فإذا أخذ في غسله ستر عورته بثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة. نعم، ببرد حبرة، متفق عليه. الحقيقة قبل الغسل طبعا هو يعني هنا استدل بهذا الحديث، وهذا الحديث يعني التسجية هذه أيضا من الأمور التي تسن أو يسن فعلها للميت إذا مات بعد يعني هذه الأمور، التسجية للميت أي يعني تغطيته بثوب يغطي جميع إيش جميع بدنه استعدادا قطعا للتجهيز واستعدادا للغسل قبل الغسل. وهو قطعا استدل أقول بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة عند إيش عند موته عليه الصلاة والسلام، هذا قبل الغسل ما هو عند إيش وليس عند لما دخل عليه أبو بكر إيش قطعا كشف عن وجهه وقبله رضي الله تعالى عن أبي بكر وعليه الصلاة والسلام، قبله وقال يعني قولته في النبي عليه الصلاة والسلام. فالتغطية والتسجية قطعا هذه أيضا من الأمور التي تشرع ويعني يندب فعلها للميت، يغطى جميع بدنه بثوب أو نحوه يسجى تسجية صيانة له عن الأعين عن ألا تنكشف له عورة، أو أن يعني سترا لصورته، لأن بعض الأموات يعني تحصل يعني لهم صور قطعا لا يعني يستحب النظر إيش إليها أو لا تكون مستحبة بالنسبة للناظر، فلذلك نغطيه يعني جميع نغطي جميع بدنه ونغطي وجهه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قطعا يعني التسجية وتغطية الميت يعني يسن لجميع الناس إلا لمن كان أو لمن مات حال إحرامه، فإن المحرم لا ينبغي أن نغطي إيش أن نغطي رأسه ووجهه كما هو الأصل في إيش في حكم المحرم. نعم. مسألة، ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا. الغسل ما ذكرنا الغسل بعد هذا قطعا، إذا استعدوا وجاء الغاسل وأخذ الميت إلى مكان الغسل وأحضر الماء وتم التجهيز قطعا يبدأ إيش يبدأ غسل الميت. طبعا ما ذكرنا من يعني إغماض العين ومن يعني شد اللحية أو شد اللحيين إلى الرأس وغيره هذه أمور يعني مسنونة ومرغب فيها ومندوبة. وأما الغسل قطعا أما غسل الميت فحكمه الوجوب كما ثبت الأمر به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة، أمر الصحابة وأمر النساء كذلك أن يغسلن يعني ابنته عليه الصلاة والسلام، والأمر قطعا يدل على إيش يدل على الوجوب. فغسل الميت قطعا حكمه الوجوب عند أهل العلم، صغيرا كان الميت أم كبيرا، ذكرا كان أم أنثى، حرا كان أم مملوكا، قطعا الأموات كلهم يغسلون لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث أم عطية وغيرها قالت دخل عليه الصلاة والسلام حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في آخره، كالحديث المشهور. الشاهد أنه أمر بإيش أمر يعني بالغسل، أمرهن أن يغسلن ابنته عليه الصلاة والسلام، والأمر دليل إيش دليل الوجوب. نعم. تقول أم عطية تقول أمرنا أو دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها، فقال للنساء التي قطعا اجتمعنا عند ابنته عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، يعني إن احتاج الأمر إلى أكثر من خمس نغسل إيش كما سيذكر الشارح وكما سيبين رحمه الله، بماء وسدر واجعلن في آخره كافورا أو شيئا من كافور. قال فإذا فرغتن فأذنني، أي يعني فادعوني حتى إيش يعني يدخل عليها ويعني يدعو لها النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث قطعا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. نعم. ثم يعصر بطنه عصرا رفيقا ليخرج ما في جوفه من فضلة حتى نعم. لا يخرج بعد الغسل أو بعد التكفين فيفسد الكفن. نعم. وأيضا يعني مما يجوز بعد الغسل أو قبل الغسل أيضا يعني كما ذكر أهل العلم وأغفل هنا أغفله الشارح يعني تقبيل الميت، هل يقبل هذا الميت قبل وبعد الغسل أم لا؟ قطعا الأصل قطعا إيش الجواز وأنه يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون، النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه قبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى يعني تقول يعني يقول الراوي سالت الدموع على جبهته أو على وجهه صلى الله عليه وآله وسلم بكاء يعني منه على من؟ على عثمان بن مضعون. وهكذا أيضا فعل من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. نعم. وأيضا من السنة قطعا الإسراع يعني في تجهيز الميت من إحضار يعني مادة الغسل والغاسل وغيره. وكذلك يسن قضاء إيش أن يقضى إن كانت عليه ديون أن تقضى ديونه قبل إيش قبل الغسل أو قبل الدفن قطعا حتى يعني يصلى عليه أو يصلي عليه أهل الفضل وحتى يعني تشفع أو حتى يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعة المصلين فيه. وهذه كلها أمور يعني مسنونة ويعني ينبغي فعلها في حق كل ميت من أهل الإسلام. نعم. مسألة ثم يلف على يده خرقة لا العصر البطن هذه هذا بالنسبة لقطعا أولا ذكر فإذا أخذ في غسله قال سترى إيش العورة قطعا يعني لا شك أنه راح يجرد من الثياب يعني بعد أخذه إلى مكان الغسل قطعا سيجرد من الثياب بغية إيش بغية الغسل. ولكن ينبغي أن يعني تستر العورة أن تستر عورته ولا تكشف عورته حتى حين إيش حين غسله قطعا حرمة له ويعني رحمة أو هذا قطعا هو الأصل يعني عند أهل الإسلام قطعا عدم جواز النظر إلى عورات الناس أحياء وإيش أحياء وأمواتا يعني حرمة لهذا الميت كما الأصل في حرمتان في حرمة الحي بعدم النظر إلى عورته. وأما الغاسل قطعا يسن أو يعني ينبغي أن يكون الغاسل قطعا من أقرب الناس إلى الميت إن استطاع ذلك. ولكن الأصل أن يكون الغاسل قطعا عالما أن يكون عالما بما يحتاج إليه يعني في إيش في غسل ذلك الميت ما يكون جاهل قطعا يعرف الوضوء يعرف أحكام الوضوء يعرف الاستنجاء يعني ينجيه ثم يوضعه ثم إذا خرج ما ينقض الوضوء يعني كل هذه الأمور لازم يكون إيش عالما وعارفا بها حتى يعني يؤدي غسل هذا الميت على أكمل إيش على أكمل الوجوه يعني أمانة ونصحا قطعا له حتى يعني يلقى الله سبحانه وتعالى بما يعني يحب الحي أن يلقى به إيش ربه سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا على محل خلاف بين أهل العلم لكن قطعا هذه الأمور كلها إن كان فيها رفق للميت. أما إن كان يعني الميت يعني ممن يعني يتأذى أو يعني قد تتقطع أطرافه أو يتقطع جلده أو غيره يعني إذا مر عليه فترة طويلة أو يعني عنده جروح كثيرة ولا عنده أشياء ولا عنده أمراض فلا يعني الرفق قطعا هو الأصل في الفعل مع الميت يعني يفعل ما هو أرفق بإيش بشأنه وما هو أولى بشأنه شرعا أيضا يعني نرفق ببدنه نراعي الرفق بالبدن ونراعي قطعا فعل إيش فعل الأمور الشرعية على وفق شرع الله سبحانه وتعالى. بعض العلماء يقولون الأولى يعني إذا كان صحيحا في بدنه لينا في بدنه قطعا ما حصلت منه يبوس ولا كذا فيجلس يعني يجلس يعني ثم يرفع يعني نرفع ركبتيه هكذا ثم يضغط بيده يعني يضع يقول يضع الغاسل ركبته في ظهره في أصل ظهره ثم يعني يمر بإيش بيده اليمنى أو باليسرى على إيش على بطنه مرورا من أعلى إلى إيش إلى أسفل حتى يخرج جميع ما فيه من إيش من فضلات. هذا قطعا إن استطاع وإن يعني فعل ذلك هذا يسن لأنه الأصل والمراد إيش إخراج جميع الفضلات التي قد تكون إيش عالقة أو تكون موجودة في بطن ذلك الميت فيفعل ذلك حتى يعني يطمئن الغاسل إلى أنه قد إيش قد نقي وقد أخرج منه جميع إيش جميع الفضلات. وأما أقول إن كان الأمر مما يشق ومما قد يؤدي أو يلحق الأذى بالميت فلا يفعل من ذلك شيئا بل قطعا يسد يعني المخارج التي قد يخرج منها هذه الفضلات أو النجاسات وغيرها ثم يتولى إيش يعني غسله بعد ذلك. وإن استطاع أخرج ما في جوفه بأي طريقة كان الخروج فيها قطعا أسهل وأيسر ثم بعد ذلك يتولى إيش قطعا يعني ينجيه ويغسل مكان خروج النجاسات وغيرها ثم بعد ذلك يغسل البدن جميعا. نعم. لا نقرأ مسألة ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها. نعم، يعني لا يباشر غسل قطعا، محل خروج النجاسات والفضلات بإيش؟ بيده مباشرة، وإنما يلف على يده خرقة أو يعني يلبس قطعا هذه الكفوف الموجودة الآن حتى لا تحصل منه مباشرة وملامسة مباشرة من يده إلى أماكن إيش؟ إلى أماكن عورته، قطعا يعني رفقا ويعني مداراة لحرمة من؟ لحرمة الميت رحمة الله عليه. نعم. ولا يحل مس عورته لأن رؤيتها محرم فمسها أولى. نعم، هذا الأصل. نعم، مسألة. لكن قطعا يعني مس العورة يعني من وراء الساتر ومن وراء الحائل وبغرض إخراج الفضلات أو إزالة ما علق به، قطع هذا قطعا إيش يفعل ولا ما يفعل؟ يفعل، لكن الأصل يعني هو يقول ولا يحل مس العورة، مراده إيش؟ بلا بدون حائل، هذا قطعا هو المراد. نعم. مسألة. ثم يوضئه وضوءه للصلاة. يوضئه. نعم. ثم يوضئه وضوءه للصلاة لما روت أم عطية أنها قالت لما غسلنا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. ولأن الحي يتوضأ ولأن الحي يتوضأ إذا أراد الغسل فكذلك الميت. نعم، قطعا أخذنا في صفة الغسل يعني صفة الكمال في الغسل إيش؟ أن قطعا أولا يبدأ الإنسان بإيش؟ بمذاكيره، يعني ينقيها وينظفها، ثم إيش؟ ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قطعا، ثم بعد ذلك إيش؟ يريق الماء يعني على ميامنه ثم على يعني الميسرة، ثم يريقه على إيش؟ يصبه على رأسه صبا كما جاء وكما يعني درسنا. كذلك يفعل بمن؟ بعد الاستنجاء وبعد تنقية مواضع الاستنجاء ومواضع النجاسة والاستنجاء قطعا إيش؟ يغسله أو يوضئه، يبدأ قطعا يعني بأعضاء الوضوء فيوضئه قطعا وضوءا كاملا، وضوءا أقول كاملا، فيغسل كل عضو كم؟ 3 مرات قطعا، عدا إيش؟ عدا الرأس وإيش؟ نعم، فهذه قطعا مرة واحدة، ويبدأ يعني بجميع السنن وجميع الأمور الواجبة في إيش؟ في الوضوء، من مضمضة واستنشاق وغيره، كل ذلك يفعله، ويعني ينبغي أن ينصح وأن يخلص في إيش؟ في يعني ويتقن عمله ذلك. نعم. ثم يغسل يغسل ثم يغسل مقدم رأسه ولحيته بماء وسدر. ولحيته. نعم. لتذهب عنه. ليش قلت ولحيته؟ لما قلت ولحيته؟ ولحيته. نعم. ولحيته بماء وسدر لتذهب عنه الأوساخ والأدران. نعم، الأصل قطعا في اللحية أن يعلق بها إيش؟ بعض الأمور، فيعني يغسل أيضا مع الوضوء قطعا، يعني يتقن إيش؟ يعني غسل إيش؟ غسل وتنظيف وتنقية قطعا اللحية ويعني مقدم الرأس إن كان فيه شعر ولا غيره، يعني لأنه مجرد المسح إيش؟ مجرد مسح الرأس قطعا، لكن قطعا الغسل سيأتي بعد انتهاء الوضوء. أول ما يبدأ بالغسل إيش؟ يبدأ يغسل إيش؟ يغسل الرأس، لأنه قطعا فيها موضع شعر قد يعلق بها الأدران والأوساخ وغيرها، وكذلك إيش؟ اللحية يعني يغسلها غسلا يعني جيدا. نعم. ثم يغسل شقه وبالماء والسدر قطعا، المراد بالسدر او ما يقوم مقام السدر، انه قطعا كان قديما استعمال ايش؟ السدر او الاشنان وغيرها يستعملونها محل ايش؟ محل الصابون، فاذا يعني استبدلناها بهذه المنظفات المشهوره المعروفه في هذا الزمان قطعا كله جائز، لان الاصل ازاله ايش؟ ازاله الادران والاوساخ عن هذا الميت ليعني يلقى الله سبحانه وتعالى او ليكفن في بدن يعني نظيف طاهر مطهر. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر لقوله عليه السلام ابدأنا بميامنها، ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة يده يمر في كل مرة يده على بطنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي غسلن ابنته اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك. متفق عليه. من يقدر أنا أسأل سؤال؟ أسأل ها؟ إيش وجه الاستدلال بهذا النص؟ ما وجه استدلال الشارع؟ إيش يقول؟ لا، هو ما يريد التمرير، هو إيش يقول؟ يقول ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر في كل مرة إيش؟ يده على إيش؟ على بطنه لقول النبي. طيب هل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه إمرار اليد على البطن؟ ها؟ هو الآن يستدل بإمرار اليد على البطن يقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا رأيتم ذلك. إيش وجه الاستدلال؟ ها؟ لو كنا في مدرسة كان قلنا لكم اللي يعرف الإجابة نعطيه درجتين ولا ثلاث. إيش وجه الاستدلال؟ إيش يعني الجو حر ما يساعد على التفكير؟ تفضل. أيوة اشرحها اشرحها حتى الناس يعني معظم الإخوان ما عرفوا الموضوع. أيوة بدليل إيش؟ إيش يعني إذا رأيتنا ذلك؟ يعني إذا احتاج الأمر إلى زيادة في الغسل والتنظيف والإلقاء عن خمس. وكيف يحتاج الأمر؟ متى يحتاج الأمر؟ خروج الفضلات. قطعًا إذا خرجت الفضلات إيش؟ لابد نعيد الغسل مرة إيش؟ مرة أخرى، لأنه قطعًا خرج إيش؟ كالحي تمامًا، إذا خرج منه شيء قطعًا ينتقض الوضوء والغسل ولا ما ينتقض؟ ينتقض، فإيش نرجع إيش؟ وبعض الفقهاء يقول يستحب أيضًا إعادة إيش؟ إعادة الوضوء، يعني نعيد وضوءه نوضئه مرة أخرى بإذا خرجت منه الفضلات أو النجاسات وغير نواقض الوضوء إذا خرج منه شيء أثناء الغسل. وقطعا كيف يخرج؟ الأصل في أنه لا يخرج إلا إن ضغط المرء على إيش أو ضغط الغاسل على إيش، لعلك يعني وأنت تضغط على البطن يخرج إيش، فإن خرج قد احتاج هنا الأمر إلى إيش، إلى الزيادة عن إيش، عن الثلاث وعن الخمس. واضح؟ نعم أحسنت. مسألة ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. نعم لقوله عليه السلام. وقطعا البدء باليمين دائما، هذا هو الأصل في الأحياء وفي إيش وفي الأموات، في جميع شأننا دائما نبدأ بإيش، قطعا بالميامن إلا إيش إلا وبعد ودخول الخلاء. نعم مسألة وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. وخروج المسجد ليه ما قلتوا؟ نعم فإن لم يستمسك. إيش كثير؟ إيش هو اليسار شيخ؟ كل ما كنت فيها أصلاً وين كل ما إيش كل ما كنت تقول كثير؟ سواه طيب التنظر وهذا كثير واحد والخلع بعدين هذا ما هو هذا محل خلاف كبير جدا أما السواك باليمين أو إيش؟ طيب خلع عني أو الشمال صحيح؟ والأصل أنها سنة وتفعل بإيش؟ هذا أكثر قول أهل العلم. إذا كان ما يتنظيف كيف؟ إذا كان لكن هو إيش يريد بالتنظيف؟ أنت فقط تريد التنظيف ولا تريد السنة؟ أنت إيش تريد؟ تريد التنظيف ولا تريد السنة؟ أنا أريد السنة. خلاص يا شيخ، وهذا ما في عاقل إلا ويريد إيش؟ ويريد السنة. نعم أحسنت، هذه هي أيضا واحدة. نعم والثوب. نعم مسألة وإن خرج منه شيء غسله وسده بقطن. يعني إذا حصل أنه قطعا ما يخرج يعني من السبيلين ما كان يتوقف، يخرج إيش باستمرار، وغسلت خمس وغسلت سبع وغسلت تسع وما زال إيش ما زال يخرج، فهنا إيش يعمل؟ قطعا يلجأ إلى إيش، إلى يعني يضع شيئا يمنع إيش، يمنع ذلك الخارج من إيش، من الخروج. نعم فإن لم يستمسك فبطين حر. نعم ويعيد وضوءه. نعم يعني إذا وإن خرج أكثر من ست أو سبع أو تسع ثم يعني رأى أن إيش أن يسد يعني هذه المخارج إما بقطن أو بطين كما يقول، يعني المهم أن يسد حتى لا يخرج إيش، لا يخرج ذلك الخارج لئلا ينقض إيش، لئلا ينقض إيش الوضوء والغسل. ثم بعد أن نضع هذه الأمور التي تسد هذه المخارج قطعا نعيد إيش، نعيد الوضوء ونعيد الغسل مرة إيش أخرى. نعم ويعيد وضوءه لأنه انتقض، فإن لم ينق بثلاث زاد إلى خمس أو إلى سبع للخبر. نعم مسألة ثم ينشفه بثوب وذلك مستحب لئلا تبل أكفانه. نعم أكفانه. وفي حديث ابن عباس في غسل النبي صلى الله عليه وسلم قال فجففوه بثوب ذكره القاضي. نعم مسألة ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده، لأن المغابن مواضع الأوساخ وأماكن السجود تطيب لشرفها. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا، لقوله عليه السلام: واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. نعم. الطيب قطعا يعني في المغابن، يعني في المواضع اللي العادة تكثر فيها إيش يعني، محل يعني تحت الإبط أو مثلا والأذنين والأماكن التي يعني يعتاد أو تجمع وبقاء إيش الأقذار والأوساخ فيها. وإن طيبه كله فهذا قطعا إيش، لكن إن كان عندهم الطيب قليل أو كان فيه فقر أو كذا، فيعني نتتبع إيش هذه المواضع، يعني أعلى الفخذين وما بين قطعا أو خلف يعني أسفل الركبة من تحت بين الفخذ والساق، وكذلك يعني مواضع الإبط وغيرها، أقول هذه المواضع والأذنان وغيرها، هذه قطعا هي الأماكن العادة، وكذلك عند القبل وعند الدبر، كل هذه المواضع يعني هي التي يبدأ بها بإيش. وأما إن كان ولله الحمد الأمر يعني فيه يسر، قطعا يطيب جميع إيش، يطيب جميع بدنه، هذا قطعا أولى. وهذا الطيب قطعا الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الأخيرة إيش، مكتوب عندكم واجعلنا كلكم واجعلنا هكذا أقول هكذا اللفظ، يعني اجعلنا عندكم ما في خطأ. طيب في الأخيرة كافورا، قطعا المراد الكافور إيش، الطيب أو ما يقوم مقامه من قطعا أنواع الطيب المتوفرة، لكن بعض العلماء يعني يقولون استحب إزالة إيش أو عدم استعمال هذا الكولونيا، لأنه قطعا فيها إيش، فيها كحول، والكحول يعني أمر مختلف فيه، لأجل يعني شبهة الخلاف أو اختلاف العلماء، هل الكافور يعني هل الكحول يعني مادة نجسة أم يعني ليست نجسة، هل يحرم استعمالها أو لا يحرم استعمالها في غير الشرب والطعام. أقول لأجل هذا الخلاف يستحب إيش يعني استبعاد هذا النوع من الطيب، وإن كان نوعا من أنواع الطيب، ولكن لما فيه من هذه الشبهة فقطعا يعني تزال. بالنسبة للطيب أيضا يعني كما قلنا في عدم تخمير وعدم تغطية الرأس والوجه بالنسبة لمن للمحرم، كذلك يقال بالنسبة ليش للمحرم، يعني الطيب يستعمل ويعني يسن أن يطيب الميت إلا إن كان الميت قد مات إيش وهو على إحرامه، للحديث المشهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يقول: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع إيش عن راحلته فوقصته، يعني داست عليه ويعني يعني ضغطت عليه، فقطعا مات الرجل رحمه الله، وكان قطعا في عرفة معنى إيش، كان حاجا وإيش كان محرما. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: اغسلوه بماء وسدر. وقطعا يعني غسل يعني هؤلاء الأموات أيضا إن كان أيضا يستحب أن يعني نتحين أو أن نبحث عن صابون ليس فيه إيش نوع من أنواع الطيب. ثم قال: وسدر، وكفنوه في ثوب. وفي رواية قال: ولا تحنطوه، أي لا إيش لا تطيبوه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي أن حكم الإحرام يظل على الإنسان حتى بعد إيش بعد، يعني تجرى أحكام قطعا ومحظورات الإحرام على المحرم حتى بعد إيش حتى بعد موته، خلافا قطعا للمالكية ولكثير من الحنفية، لأنهم يقولون حكم الإحرام يعني ينتهي بإيش بموت الإنسان، فيعني لا يستثنى في يعني عن غيره من الأموات. وبعضهم قال إنه هذه يعني حادثة عين، كالأحناف قالوا هذه فقط في هذه القصة، ولا يجر ذلك على بقية إيش على بقية الأموات من المحرمين وغيرهم. لكن قطعا الأصل قول الجمهور أن يعني أحكام الإحرام تبقى على الميت حتى بعد إيش موته إن مات يعني محرما. فقطعا هذه من يراعيها الذين يقومون بتجهيز هذا الميت وغسله وتكفينه رحمة الله عليه. نعم. فأقول الأصل أقول هذا، وكذلك يعني ما ذكر عن شهيد المعركة أنه لا يغسل، شهداء المعركة قطعا لا يغسلون، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح قال: لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو دم يفوح إيش يفوح مسكا يوم القيامة، يعني وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم غسل هؤلاء لما يعني يحصل يعني من خير عظيم ونفع لهم يوم القيامة يبعثون وتنبعث من أماكن جروحهم وأماكن مواضع دمائهم إيش الرائحة العظيمة، رائحة المسك قطعا الطيبة ورائحة الطيب الطيب في ذلك اليوم. فلذلك لا نزيل إيش آثار، لأنه إذا غسلناهم إيش يحصل بالدماء هذه قطعا تزول، فينبغي يعني المحافظة عليها وإبقاؤها، إبقاء هذه الدماء على أجسادهم وحتى يعني يلقوا الله سبحانه وتعالى ويبعثوا بهذه الدماء لتفوح تلك أو ذلك الريح الطيب. نعم. مسألة، ويجمر أكفانه يعني يبخرها كما يفعل الحي، وإن كان شاربه طويلا أو أظفاره أخذ منه. نعم. لأن ذلك سنة في حياته ويترك في أكفانه لأنه من أجزائه. وكذلك كل يعني حتى بعض يعني الناس يعني جاء عنهم أنهم لا يزال منه شيء، ها؟ لكن قطعا الأصل الإزالة، الأصل قطعا إيش إزالة هذه الأشياء كما يعني تستحب في حال أو يعني في يعني باعتبار الأحياء كذلك تستحب باعتبار إيش باعتبار الأموات. حتى حلق العانة بعض أهل العلم ذكر أنه كانت يعني عانته طويلة أو أنه أهمل لمرض أو غيره أو لعذر حتى يعني بلغت مبلغ أو وصلت إلى درجة قطعا النهي، فالأولى أن إيش أن تزال، ولكن كما قلنا تراعى فيه قطعا عدم المباشرة باليد، وكذلك يراعى فيه عدم إيش عدم كشف العورة يعني من وراء الستر قطعا، لكن أيضا لابد كما قلنا أيضا نراعي إيش نراعي حرمة بدن من يعني إن كانت الإزالة أو استعمال الموسي وغيره يعني مما قد يجرح بدن الميت، فالأولى إيش عدمه، لا يجرح حيا ولا إيش له حرمة، يعني بدن الحي وبدن الميت له إيش له حرمة بما هو أرفق بأمره وأقرب إلى شرع الله عز وجل. يعني دائما نحاول في حال الموت كما هو الأصل فيه أن نجمع بين الرفق وبين إيش الرفق يعني بالبدن بالميت وبين إيش ما يقرب من شرع الله سبحانه وتعالى، نجمع، فإذا ما استطعنا قطعا يقدم إيش يقدم الرفق، يقدم إيش يقدم الرفق فيما ترك يعني هو من نفسه في بدنه رحمة الله عليه. نعم. ولا يسرح شعره لأن عائشة لما إيش العلة؟ لأنه قطعا قد يتساقط من الشعر، وقد يعني إن كان الميت يعني له فترة قد يعني يقوم أو قد يعني يعني يحصل انتزاع للجلد وغير ذلك، فلذلك لا يؤذى أبدا، بس يغسل ثم يعني يرتب ما في باس تحت الماء يرتب ذلك الشعر، أما يعني تسريحه بمشط وخاصة الأمشاط يعني إن كانت الأمشاط يعني من حديد أو يعني من أمور يعني تجرح وتؤذي قطعا الأولى عدم إيش عدم استعمالها. نعم. لأن عائشة رضي الله عنها قالت علامة تنصون ميتكم لا تسرحوا شعره بالمشط، ولأنه يقطع الشعر وينتفه. نعم. والله شأنكم ما ننتهي ما نقدر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ولا يوجد من الماء إلا القليل يكفي يعني لواحد فقط، من يقدم مع العلم أن الصلاة حاضرة أي وقتها؟ إذا اجتمع ميت وجنب وحائض ولا يوجد الماء يقدم الجنب. الله أعلم.